السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ورضوانه: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليهم رحمة الله ورضوانه. أول من يستفتح أن يطلب فتح باب الجنة، ولا تفتح لأحد قبله. ولذلك عند مسلم لما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة يقول: خازنها من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن أفتح لا لغيرك، بك أمرت أن أفتح لا لغيرك. وخازن الجنة اشتهر عند الناس أن اسمه رضوان، وهذا لا يثبت. وأما خازن النار فجاء في القرآن أن اسمه مالك. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تبع لنبيها، فيكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى كما يأتي، ثم بعد ذلك بأن تفتح له أبواب الجنة، بأن تفتح له أبواب الجنة، ثم بعد ذلك تدخل أمته. هذا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون. وجزاك. فنحن الآخرون وجودا في الدنيا، السابقون الأولون المقدمون يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وقوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقتها، حلقة الباب، طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يعني يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. لأن أول من يدخل من الأمة، من الأمم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل من الأمة فقراء المسلمين، فقراء المسلمين. لماذا؟ إن ليست معهم في الحمولة شيء. أضرب لك مثالا عمليا: لو أننا جئنا من سفر ونزلنا في الميناء، من سيخرج أولا؟ من ليس معه متاع وليس معه حمل يحمله. أما الذي جاء بالأحمال والأمتاع، هذا سيقف في الجمارك ويحاسب عليها، ويطول كل بحسبه. وهذا المثال ضربه الإمام سفيان الثوري رحمه الله، قال: مثلنا كمثل أناس كانوا في سفينة، فلما نزلوا كان الذي ليس معه شيء يخرج أولا ويجوز أولا. فكذلك نسأل الله عز وجل أن يعافينا دنيا وآخرة. قال: يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يكرم نبيه، وسيأتي معنى الشفاعات، وحينئذ يعطى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، اللي هو الشفاعة الكبرى. طيب، وحينما يستشهد الأنبياء يقولون يشهد محمد وأمته، فتكرم الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقضى بين العباد ويشاء الله عز وجل بدخول الجنة، فيدخل النبي وأمته أولا. واضح؟ هذا كل من تكريم الله عز وجل لهذه الأمة. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، أهل الموقف أهل القيامة في العرصات قبل الموقف الذي يقف فيه الناس بين يدي ربهم، ثم يكون المصير إما إلى جنة وإما إلى نار، حتى يقضي بينهم أو حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء. آدم يقول نفسي نفسي، ونوح نفسي نفسي، وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم كل يقول نفسي نفسي عن الشفاعة، حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها أنا لها. لماذا يقول أنا لها؟ لأن الله عز وجل بشره بذلك، فهذا أمر قضاه الله عز وجل وقدره سابقا. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وهم أهل القبضة، فيقبض الجبار قبضتين فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل الجناية زي ذكرنا قبل ذلك، ينبت على جنبتيها ما ينبت من الزرع. فكذلك قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. ذكرنا أمر الشفاعة قبل ذلك، وقلنا إن الشفاعة هي الوساطة، وهي في الشرع التوسط للخير، توسط للغير في جلب الخير ودفع الضير. والشفاعة في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وقال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإنها شفاعة حسنة في الأمور الطاعات، تشفع لأخ في الزواج في العمل، وشفاعة سيئة ومنها أن يشفع في حد من حدود الله سبحانه وتعالى، أو يشفع في أمور محرمة. والشفاعة عند الله عز وجل منفية ومثبتة، فالمنفية ما كانت بغير إذنه ولا رضا، والمثبتة ما كانت بإذنه ورضا، وتكون تكريمة للشافع. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وعامة، الخاصة من شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، وشفاعته في فتح باب الجنة، وشفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينه. وأما الشفاعة العامة ففي إخراج عصاة الموحدين من النار، هذا يشفع فيه النبي والأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنون، ويخرج الله عز وجل أهل الكلمة، أهل لا إله إلا الله عز وجل، ولا يبقى في النار إلا من كان كافرا مشركا خالدا فيها أبدا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال الشيخ الهراس: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه. إذن احنا عندنا الشفع والوتر، الوتر بتصليها واحدة، الشفع بتضم لها غيرها. واضح؟ ولذلك الشفيع بيأتي يساند الذي وحده، يؤازره يقويه. قال: وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. قال: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وحديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بلا إذن، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من شرطين: إذنه تعالى ورضاه. ولذلك في الشفاعة الكبرى هل يأتي النبي يشفع؟ يعني كما يقول بعض غلاة الصوفية: أنصب خيمتي على شفير جهنم وأبصق فيها فأطفئها وأقول لا يدخل أحد النار. أو كما كان يعني في العصور الوسطى سكوك الغفران، كانوا يبيعون سكوكا بأماكن في الجنة، يعني أنت عايز فدان ولا فدانين ولا كام؟ عارف نظام الجمعيات الآن اللي بياخذوا الأراضي الدولة يبيعوها؟ هي نفس القصة، دول كأنهم هم أخذوا هذا من الله عز وجل ويعطون الناس سكوكا كالحجج والأوراق التي تعطى الآن. أنت ليك مثلا كم نخلة في الجنة، كم شجرة منجة، كم قطعة أرض. فاحتال عليهم أحد المحتالين وقال لهم: ما معكم من الصكوك للجنة؟ قالوا: معنا كذا. قال: أنا أشتريها كلها. فاشتراها. لا، اشتراها كلها، اشتراها كلها. فماذا يبقى للنار؟ معلوم أنه لابد في جنة وفي نار، واضح؟ يعطي هذه الجنة، هو سيعطي الجنة للناس، فماذا ستصنعون بالنار؟ أو لو كما تقول أنت اشترى النار، خلاص إذا دخلت الناس بين الجنة، ما أنت هتودهم فين؟ ما هي جنة يا نار، فهو اشترى خلاص النار مثلا، يعني لأن الإنسان عرف أنه اشترى الجنة وخلاص وهبها للناس. هذا كله من الدجل، نسأل الله السلامة والعافية. فبين الله تعالى، ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع من تلقاء نفسه كما يقول هؤلاء، وإنما يقول: آتي فأسجد عبد لله عز وجل، ويقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من الذي رضي وأذن؟ الله عز وجل. قال: فبين الله عز وجل الشفاعة الصحيحة، وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقول: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقول: فما لنا من شافعين إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه سبحانه وتعالى. قال: وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله عز وجل أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا جميعا. ولذلك قال: وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة وأمته الحمادون، هكذا في التوراة. قال: وقد أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء نقول بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا. هل فيها سيدنا؟ طيب، الذي عنده سيدنا يشطبها. عندك سيدنا؟ عندك سيدنا؟ أنا عندي سيدنا. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا الحديث في الصحيح، صحيح البخاري وغيره. أما الشفاعة، قال: وأما قوله، عليكم السلام، هذه الزيادة ضعفها الشيخ الألباني، هي في غير الصحيح، وحسنها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. قال: وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته، فإنه هو الذي يفتح له الباب صلى الله عليه وسلم. وأما قول وآتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، قال وتنضم إليها ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وغيره. طيب يا شيخ، طب وهل هذا يتعارض مع قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ نقول هذا عام خصص بهذا الحديث، أو يحمل على فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني في إخراجهم من النار، وأبو طالب لن يخرج، وإنما خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. يبقى هنا استفدنا فائدة، وهي أن الخوارج لما نقول ينكرون الشفاعة إنما نريد إخراج الجهنميين من النار. هل هم ينكرون الشفاعة في الموقف؟ لا، لا ينكرون هذا، واضح؟ قال فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. سبب هذه الشبهة عندهم هم تركوا الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن إخلاف الوعيد عيب ونقص، إخلاف الوعيد عيب ونقص، فعندهم الوعد والوعيد سواء. فأنا عندما أعدك أنك إن صنعت شيئا سنعقد امتحانا، ومن نجح فيه أعطي جائزة كذا، لو أني لم أفي بهذا يكون هذا نقصا فيه وعيبا فيه، صح؟ طيب إن أوعدت وعيدا إن حدث كذا أو كذا سأفعل كذا وكذا من الوعيد والتهديد، فلما حدث ذلك عفوت، هل هذا يكون عيبا؟ هذا يكون فضلا، هذا بالعقل والنقل والفطرة واللغة، هذا فضل. ولذلك لما جاء أبو عثمان عمرو بن عبيد رأس الاعتزال بعد واصل بن عطاء إلى إمام أهل السنة في زمان أبي عمرو بن العلاء رحمة الله عليه، وقال يا أبا عمرو إن وعد الله عز وجل يخلف، إن وعد الله عز وجل يخلف. طبعا أهل السنة والجماعة يفهمون إشكالات أهل البدع، فقال إنما أتيت من العجمة، العجمة الجهل باللغة العربية، ألم تسمع قول الشاعر يعني العربي الجاهلي وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي يعني وعيدي ومنجز موعدي ما وعدته. ده عامل زي عندما تعد طفلك ولدك لو نجحت هديلك، لا لازم تنفذ، طب لو حصل كذا وكذا هضربك، فلما جي عفوت عنه، هذا فضل منك وجود وكرم، واضح؟ لكن هذا الفضل والجود والكرم يكون لمن؟ يكون لأهل التوحيد وليس لأهل الشرك والتنديد، واضح كده؟ قال جزاك الله خير. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية، فإن مذهبهم أن من استحق النار لابد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. معناهم يقولون نحن نأخذ بخبر التواتر ونرد خبر الآحاد، طب جاءكم خبر التواتر يردونه، وهكذا جميع أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، يعني ونؤمن بأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك، أو تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يبقى نؤمن بكل إيه؟ ما يخص الدار الآخرة. إن أصول الشرائع ثلاثة، أصول الشرائع ثلاثة، وتختلف أصول الدين عند الله عز وجل ثلاثة، وتختلف الشرائع. واضح؟ هذه الأصول الثلاثة هي العبادة والألوهية ما يختص بالله عز وجل، والنبوة والرسالة ما يختص بالأنبياء، والدار الآخرة البعث والنشور. وهناك كتاب في هذا الباب اسمه إرشاد الثقات إلى العبادة والتوحيد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات إلى التوحيد والمعاد والنبوات للعلامة الشوكاني رحمه الله. يبقى عندنا أمور متفق عليها، الرسل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، وهذا قول إن الدين عند الله الإسلام. طب الشرائع، في كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني دينهم واحد التوحيد، العقيدة واحدة، وأما الشرائع فمختلفة، فتأتي التوراة بأحكام، تأتي الإنجيل تنسخ بعضها، يأتي القرآن يهيمن على هذا كله وينسخ ربك عز وجل ما يشاء، ويحكم الله عز وجل آياته ويقضي قضاء لا معقب له سبحانه وتعالى. واضح؟ تفضل. هو سيدنا محمد لا يشفع يوم لسه ما دخلش النار، دخلوا الجنة ولا يشفع في يوم دخلوا النار يطلعهم يدخلوا الجنة. بدأوا ده كل هذه الشفاعات تحدث يوم القيامة، لأننا عندنا يوم القيامة هناك من يستحق النار عليكم السلام وبركاته ولن يدخلها، هذا بفضل الله عز وجل وبما يقدره من شفاعة الشافعين. واضح؟ عندنا صاحب البطاقة، صاحب البطاقة هذا رجل له 99 سجل مد البصر ويأتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا لن يدخل النار. صح؟ مش يخش، لا، هذا. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في الوعيد، وهذا مر معنا مرارا، أنه تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا، كلمة جامعة تختصر لك الأدلة في الكتاب والسنة. إن شاء إيه؟ المال الجنة، لكن لا يلزم أن يدخل النار. زي صاحب البطاقة، صاحب البطاقة لن يدخل النار، عايز يدخل الجنة. الله عز وجل تفضل عليه ابتداء، في غيره سيدخل النار يطهر فيها ثم يخرج، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واضح كده؟ ولو في النار يكون خلص السيد بتاعته يخش الجنة، ولا يعني الشفاعة تبعته قبل ما يخلص السيد بتاعته اللي هو انه هو سيدنا محمد يشفع هو في النار. الله عز وجل سيقدر أمر الشفاعة كل بحسب كيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة من المؤمنين لربهم يوم القيامة. بس أول الشفاعة يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا أدخلتهم النار بذنوبهم، فقل اذهبوا فاشفعوا فيشفعون فيهم. خلاص خرج الجزء اللي هو بتاع إيه اللي هو عندهم سيئات غلبت، بس كانوا بيصلوا ويصوموا ويعملوا كل خير، بس عندهم سيئات طغت. تمام؟ ثم يقول اشفعوا في من في قلبه مثقال دينار من إيمان. خلصوا مثقال دينار من إيمان. طبعا هذه كده اختصر لك مرحلة كبيرة عشان تفهم الحديث، انت بايه بتتدرج تدرج تنازلي. اشفعوا في من في قلبه نصف دينار من إيمان، إلى أن قال في حديث أنس في من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ذرة لأن ملاية صغيرة خالص. واضح كده؟ خلاص ذنوبه بالزي طهره في النار. طهره، اللي دخل النار ده يطهر ويخرج، يطهر يعني يطهر خلاص، استنفذ العذاب ما عليه من عقاب. من غير الايه؟ ما احنا قلنا ان الشفاعه ما هي الا تكرمه، ما احنا قدمنا الشفاعه لتكرمه. طب ما هو كده كده الله عز وجل سيقضي بين العباد، طب ليه النبي شفع؟ تكرمه، ولذلك سيقر له اهل الموقف بالحمد والفضل. فحينئذ من يشهد؟ الامه، امه نوح. لما يقول نبيها نوح محمد وقومه يقرون، خلاص ما هو أقر لمحمد ولقومه أو لأمته بالفضل، واضح؟ لكن هو القضاء كده كده هيقع، لكن كرم محمدا بأن يشفع في فصل القضاء الذي قدره الله عز وجل القضاء. طيب ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، إن الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. طب فما عمل الشافع؟ تكرمه من الله عز وجل، واضح كده؟ بل كان في شفاعة لأهل الجنة، يعزين يعملوا درجات في الجنة، فشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني درجاتهم في شفاعة ولا مش شفاعة؟ هذا قول لشيخ الإسلام، لكن ما عندنا عند عليه دليل، لكن لا يمنع فضل الله عز وجل وإكرامه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقع ذلك، واضح؟ وأمور الدار الآخرة وأمور الجنة ونحو ذلك أمور يعني تطيش فيها الألباب والعقول، يعني واضح؟ لكن السورة لازم أصلها لك، إن هم طهروا ويعني ذهب سيئاتهم بتطهيرها في النار، فيكرم الله عز وجل من يكرم من نبي أو ملك أو مؤمن زي الشهيد ونحوه، فيخرج به من يشاء من أهل النار، واضح كده؟ طيب وليبين لك الأمر حتى، وهذا النقطة ركز عليها جيدا، أن الأمر لله عز وجل وحده لا شريك له، وده أضرب لك مثالين، وده في رد على الصوفية وبعض الناس اللي بيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في كون الله كما يشاء، بل يجعلون الولي فوق النبي ويصنع ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني سنتين ومنعني واحدة، أمر الله عز وجل لبيان أنه سبحانه وتعالى مشيئته نافذة جلت قدرته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سأل ثلاثا فأعطي سنتين ومنع إيه؟ واحد. طيب في الآخرة، وهذا هو الشاهد، لما يقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يقول ليس هذا لك أو ليس هذا إليك، فيقبض الجبار قبضتين فيخرج عقوما لم يعملوا خيرا قط، واضح؟ يبقى لو هي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا مش يستأذن، ثانيا هيخرجهم على طول. اتضح المقال ولا لسه في؟ يعني ممكن الناس تخرج من الشفاعة حتى لو لم يعني لم يستنفذوا سيئاتهم ويعزوا قدر سيئاتهم فضل من الله عز وجل. والله فضل الله عز وجل عظيم، ولكن الذي عندنا من الأدلة إن هذا يكون قبل دخول النار فيتفضل الله عز وجل ويعفو، أو يدخل النار فيطهر ثم يأذن الله عز وجل للشفعاء فيخرجونه، واضح؟ لكن هل هذا متصور؟ إذا كان يخرجه قبل دخوله النار فضلا وعفوا فلا يمنع ذلك أن يحدث في النار، واضح؟ بس نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. سبب الخروج من النار؟ ما فيش إشكالة. جعلوا سبب إنه يخرجوا من النار. سبب تكريم. سبب تكريم. لو شاء الله عز وجل أن يجعل عليهم النار بردا وسلاما فعل، لكن الله عز وجل قدر المقادير وهيأ لها أسبابا وكرم بها بعض عباده ومشيئته نافذة سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا يقع، هذا الذي نؤمن به. فعض عليه بناجزيك ولا تسترسل مع هذه الأمور. أين وصلنا؟ قال وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب الآخر، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع. إيه العقل؟ العقل الصريح. ما هو السمع؟ النقل الصحيح. وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قولي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عبثا يعني لا تؤمرون ولا تنهون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يكون بعث ولا جزاء. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى، اللي هو في قولها فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله عز وجل يتعالى عن أن يكون يفعل ذلك عبثا، يخلق العبادة ويتركهم يظلم بعضهم بعضا ويرتكب هذا كذا ويفعل هذا كذا ثم لا يكون حساب ولا عقاب. يتعالى الله عز وجل عن ذلك، هو الحكيم الحكم سبحانه وتعالى. قال فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى، يعني مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. مساكن الذين يقولون حرية الأديان والكل سواء وا وا وا، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والأنى من ذلك أنهم يستدلون على ذلك بالقرآن اعملوا ما شئتم. يا سلام. وكذلك يستدلون بقوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم تكمل إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهؤلاء كمن قال ويل للمصلين. طب ما تكمل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وذلك كالذي يقول لك يا أخي لكم دينكم ولي دين، مش ما هو قال يا أيها الكافرون، وهي سورة الكافرون. فلا تجتزئ، فليس الأمر أن تستدل، وإنما أن تستدل استدلالا صحيحا بدليل صحيح. واضح؟ ولذلك الأسلوب هنا أسلوب تهديد، كما تقول لولدك اصنع ما شئت اعمل اللي انت عايزه، هيفرح كده ويقول لك ده ابويا ادالي حرية التصرف؟ لا، هو فهم كده. ابنك يفهم ايه؟ العيل الصغير لما انت تكلمه يقول اعمل اللي انت عايزه يا محمد، هيروح يقول لأمه ده ابويا قال لي انت حر في تصرفاتك، ولا يروح يقول لها ده ابويا زعلان مني وبيهددني ولو عملت غلط هيضربني. هي ده اعمله ما شئته. وإذا كمل الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإلا فهل يسوي الله عز وجل بين الظالم والمظلوم؟ ويسوي الله عز وجل بين من آمن به وبين من كفر وبين من وحده وبين من أشرك به؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكر أشد الإنكار. ولذلك أذكى الناس وأزكى الناس أهل السنة والجماعة، وأعقل الناس وأنبه الناس أهل السنة والجماعة. ومن تأمل النصوص العقلية والبراهين العقلية وجدها عند أهل السنة والجماعة صريحة لا نقض عليها ولا تعقب لها، بخلاف أهل البدع الذين يزعمون العقول قديما وحديثا. ممكن أصغر واحد يفتح الله عز وجل عليه وينقضهم ويبين تهافتهم ويبين تناقضهم. ولذلك لا يتهولنك الأسماء والصور، فتسعة أعشار من ترى بقر كما قال القائل. قال وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعوا من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، يعني بالكتاب والسنة بالوحي المعصوم والنقول الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذا سنقرأه لأننا أخذناه في الدرس الخامس، لذلك المفروض ده سؤال في الامتحان النهاردة

ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا إيمانه عنه. طيب بهذه الأولى العلم، الثاني الكتابة، ثانيا أن الله عز وجل كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقبل خلق السماوات والأرض كان فيه العرش وكان فيه الماء وخلق القلم. جمهور أهل السنة والجماعة على أن أول الخلق العرش، ومنهم من قال القلم، ده حديث أول ما خلق الله القلم، لكن هذا الحديث يروى أول ما خلق الله القلم، فهذا يكون خبر عن الأولية، ويروى أيضا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون أول هنا مفعول فيه ظرف، فيكون المراد أنه عند أول خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، خلاف لم ينبني عليه كبير أمر، وهو خلاف سلفي ليس خلافا بدعيا. طيب، وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، واضح كده المعنى، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أضرب لك مثلا شيخ محمد، أول ما يجي محمد قل له كذا، أول ما دخل محمد قلت له كذا، هنا ليس المراد أن محمد أول من دخل، وإنما أمر عند أول دخوله، فالقلم أمر بالكتابة عند أول خلقه، واضح؟ وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن الله أن أول ما خلق الله القلم قال لو اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ورواه أحمد وابو داود وصححه الألباني، أما الذي سبقه فرواه مسلم. قال وأول هنا بالنصب على الظرفية، يعني النصب على الظرفية يعني ظرف زمان اللي هو بيقال مفعول فيه، والمفعول فيه ده ظرف زمان وظرف مكان، واضح كده؟ يعني مثلا التقيتك مساء، مساء دي ظرف زمان مفعول فيه، التقيتك فوق أو تحت أو عند البيت، هذه ظروف مكان، هذا مفعول فيه وهذا مفعول فيه، واضح؟ قال والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه ابتدأ خبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، وهذا قول الجمهور. قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لأنه قال وكان عرشه على الماء، معنى الأبيات لأنه قال كتب أو قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، هذا معنى البيت. وإن كان القلم قد جرى بكل ما هو كان إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله. وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقديره خاص. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما مثل معبد الجواني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فيتتضمن شيئين. أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لا سوى، ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وأعمالكم. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلله عز وجل مشيئة وللعبد مشيئة، مشيئة العبد تحت مشيئة الرب، لكن العبد له اختيار وإرادة، نعم يفعل بإرادته، نعم، لكن هذه الإرادة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل التي قدرها وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واضح؟ كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه. لذلك تكلمنا أكثر مرة عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية اللي هي المشيئة نافذة فيما يحب ويكره، في الإيمان والكفر، في الصلاة وعدم الصلاة، في الصيام وعدم الصيام، كل ذلك وقع بقضاء الله وقدره. وأما الإرادة الشرعية فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقع أو لم يقع. وثم كلمتين احفظوا: الإرادة الكونية هو ما أراده الله عز وجل، أحبه أم لم يحبه، أحبه أم لم يحبه. ما شاء الله عز وجل كان، أحب ذلك أم لم يحبه. مثال الإيمان والكفر. والإرادة الشرعية هي ما أحبه وقع أم لم يقع. يبقى الأول ما يقع، أحب أم كره، والثاني ما يحب وقع أم لم يقع. واضحة كده؟ مثال الأول الإيمان والكفر. الإيمان يحبه ويقع، والكفر يبغضه ويقع. مثال الثاني ما يحبه وقع أم لم يقع، يحب الصلاة، من المصلي ومن غير المصلي. واضح كده؟ والمسائل تكلمنا عليها مرارا في هذا الدرس. فقد يشاء الله عز وجل ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئة وجود إبليس وجنونه، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله تعالى خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته، الشيخ العراس رحمه الله يعني يعتبر من أقرانه، ولكن الشيخ السعدي مات مبكرا. وللعلم الشيخ السعدي من تلامذة الشيخ الأمين الشنقيطي، والشيخ الأمين الشنقيطي يعني طال به العمر بعد تلميذه السعدي. ولكن انظر أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض، وينقل القرين عن قرينه، ومن تواضع لله عز وجل رفعه. قال يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الشيخ السعدي صاحب التفسير وغيره، غفر الله له وأجزل مثوبته، إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير وعمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أضاف الأعمال الصالحة وسيئة إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملامون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هي التي اكتسبت. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، أن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. وقلت لكم قبل أن رجلا أرسل إلى الشيخ العثيمين يسأله في هذه المسألة، فقال لو أنت أرسلت هذا السؤال بمشيئتك أم أجبرت على ذلك؟ فقال بمشيئتي، قال فقص على ذلك غير من أفعالك. واضح؟ الاختيار الأول العبد اختار وبعد كده شيء، وبعد كده شيء ما يكون، لا مشيئة الله سابقة نافذة، سابقة مشيئة العبد. آه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أمر المشيئة دي أمر القدر سر الله عز وجل، وهو نظام التوحيد. ولذلك لو أخذت تسترسل في باب كيف فلم تصل إلى كيف، وليتك تسلم. تمام؟ أن قدرة الله عز وجل من بديع صنعه أن جعل للعبد إرادة واختيارا لا يخرج عن إرادة واختياره سبحانه وتعالى. فأنت تفعل وأنت في قراءة نفسك تعلم أنك تفعل بمحض اختيارك، وأنت تعلم أن اختيارك لن يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أنت تفعل بمحض اختيارك، لكن أنت أولا وآخرا عبد لله عز وجل، وأن مشيئته هي النافذة، فهو الذي خلقك وما تعمل، وأنت الفاعل المكتسب لفعله، ولذلك تحاسب عليه أو تجازى عليه، تعاقب أو تثاب. واضح كده؟ يعني أبو لهب جاء الخبر أنه هو من أهل النار وحي، ما استطاع أنه يغير شيئا من قبل. دي مسألة هتطيل بنا البحث في هذا الأمر، وخلاصتها أن أبا لهب منذ نزل قوله تعالى سأصلى نارا لم يتوجه إليه الخطاب بالتكييف، خلاص قضي الأمر. واضح؟ خلاص، وإلا سيكون تكليف بما لا يطاق، لكن هو قبل ذلك كان يتوجه إليه الخطاب بالتكليف. لك الايه القدري. ان مشيئه الله نافذه سبحانه وتعالى، لانه غير مجبور. غير مجبور، هو فعل ذلك كله بمحض اختياره، واختار النار واختار الكفر فعوقب على ذلك، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم. قال ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشمل المشيئة، تأمل يا محمد. فيقال بأي شيء وقت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم، المفروض بأي شيء وقعت هذه الأعمال. عندكم وقعت ولا وقت أيضا؟ عندكم وقعت؟ وقعت؟ فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد. ليه؟ لأن الفعل لا يتم إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. طب لما فيش إرادة مش هيتوجه الإنسان للفعل، طب ما فيش قدرة لن يفعل. قال فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله تعالى هو الذي خلق قدرته وإرادته، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال، فهذا والذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلب اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم المعاناة كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وكذلك خذل الفاسقين وكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله. قال الشيخ: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله تعالى سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عام شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وظل في القدر طائفتان كما تقدم: الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله، وهذا قول المعتزلة، وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين أو خالقين غير الله عز وجل. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله عز وجل. وجاء في حديث حسنه الشيخ الألباني: القدرية مجوس هذه الأمة. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية ومنهم الأشاعرة، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم سبحانه وتعالى بالظلم. إزاي يعاقب من كان مجبرا وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه؟ ولذلك عند الأشاعرة التكليف بما لا يطاق، وهذا يخالف النقل والعقل. قال: ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. هذا الباب قرأته على عجل لننهيه ونقف عند باب الإيمان قول وعمل، لأننا تكلمنا في القدر أكثر من مرة، ذكرنا مراتب القدر وأنها على درجتين، وذكرنا أيضا المقادير، وقلنا المقادير على نوعين: مبرم ومعلق، والمبرم نوعان: أزلي في اللوح المحفوظ، والتقدير الميثاقي أنه كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، اللي هو في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسح ظهر آدم فنثر ذريته بين يديه ثم خاطبه قبلا: ألست بربكم؟ الحديث. وأما المعلق فثلاثة: هو التقدير العمري، وهذا يكتب في للجنين في بطن أمه، والسنوي الحولي يكتب في ليلة القدر، واليوم كل يوم، قال تعالى: كل يوم هو في شان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.